كل دولة لها سلام اسمه السلام الملكي أو الجمهوري أو غيره مكون من أبواق ومزامير وطبول، فما رأيكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.